تعالوا أتبا كي حرم الله إلا بالحق ذلك به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كان إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من جزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها أبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.